انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أصدقائي، من أيام قليلة أعلنت وزارة الصحة إن كادر الأطباء هيطبق من يناير القادم بحد أدنى 1800 جنيه للطبيب حديث التخرج. نقابة الأطباء قالت إن مش هو ده كادر الأطباء، ولكن هي تصريحات صحفية من وزارة الصحة فقط. تفاصيل أكتر اتفضلوا معانا. دكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء والمتحدث باسم حركة أطباء بلا حقوق، أهلا بحضرتك يا دكتورة منى. أهلا وسهلا بك. دكتورة منى، بمنتهى الصراحة، ما الأسباب التي تقف وراء رفض نقابة الأطباء والأطباء نفسهم لمشروع الحكومة الذي قرأنا عنه في الصحف بتطبيق كادر الأطباء من يناير المقبل إن شاء الله؟ تحفظنا عليه ان الكادر اللي وزارة الصحة ترحمه هوش كادر، لان هو مجموعة من الحوافز لتحسين الاجر. الحوافز اللي انا عليها تحفظ رهيب، ان دايما الحوافز بيبقى فيه في قرار الوزاري بتاعها جملة تصرف عند توفر الاعتمادات. احنا عايزين اجر اساسي وثابت، وهي طبعا يعني الحافز عموما اجر متغير. بالضبط، احنا عايزين رفع للاساسي. رفع الاساسي ليه كذا ميزة مهمة جدا. اولا بيبقى ثابت، يعني ما فيش شهر واحد خد أجازة مرض يطير، شهر واحد أخد أجازة اعتياد يطير، شهر أخد يومين جزا يطير. الحاجات دي بتعمل عدم استقرار في الأجر. نقطة ثانية، الأساسي بيزود المعاش، ودي نقطة مهمة جدا حقيقة. إن احنا بنشوف في جولاتنا لزيارة المستشفيات في أي مشاكل، أطباء على المعاش متعاقدين في الجهات اللي بيتعاقدوا فيها زي التأمين الصحي أو مستشفيات الأمانة أو المؤسسة العلاجية. تتخيلي حضرتك إن احنا نشوف دكتور جاي يشتغل وهو على عكاز، دكتور جاي يشتغل وهو عنده شلل رعاش، يعني تبقى حالات الحقيقة ظروف صحية سيئة جدا. ورغم يعني زي ما بقول حضرتك ده يعني من مظهر الخارجي، محدش قال يعني طبعا حتى اللي شكله من بره سليم بيعاني من ايه. فالحقيقة ان المعاشات اللي بتنزل ل 800 جنيه للطبيب بعد ما يبقى اشتغل 36 سنة بتجبره هو في مرحلة من العمر مفروض فيها يبتدي بقى يستمتع بانه قاعد مع احفاده، يستمتع بدرجة من يعني طول عمره بيشتغل فوق 60 او فوق، انا شفت ناس فوق 65 فوق 67 بتشتغل. يعني الحاجات دي وبيشتغل مرغم، مش هنقول ان هو بيحب العمل، في ناس كده بتحب العمل، لكن ده بيشتغل في عيادات دي التعاقد بيحصل له بعد ما نصيبه مستشفى يتاخد والضرائب بيحصل له 7 جنيه في الحالة. فده مش موضوع انه بيستمتع بالعمل، موضوع انه هو مرغم انه مش قادر يجد الحد الادنى من الحياة الكريمة دون ان يعمل في ظروف صحية ما يقدرش يعمل فيها. الكلام اللي قبلنا بيه من المالية ان ما فيش ولا كادر، ولا كادر القضاء، ولا كادر المعلمين، ولا كادر الجامعة، ولا كادر بيرفع الأساسي. أنا سألت الحقيقة، الجميع بيتعين عند نفس المربوط في الأول، لكن عندهم نظام علاوات بيخلي الفارق شديد، بحيث لما القاضي يخرج على المعاش بيبقى عنده معاش محترم. عايزين نقول كمان يا دكتورة ان الطبيب، مش كل الاطباء هم زي اللي بنسمع عنهم الفيزيتة بتاعتهم 600 جنيه و700 جنيه، مش كل الاطباء نفس الوضع ده. طبعا حضرتك تلمسي نقطة مهمة جدا، ان في كتير من الاهالي بيبقوا مش متعاطفين مع مطالبنا لانهم بيشوفوا وجه سيء للاطباء. احنا هنا بنقول حاجتين، اولا الاطباء اللي بيصحوا في عياداتهم دول نسبتهم لا تتعدى 0.5% من جموع الاطباء اللي في مصر. نص في المية، نسبة قليلة جدا، اللي هم اطباء باب اللوق ومش عارفة ايه. قصة ثانية بقى ان حتى الاطباء في الارياف او بتاع بيشترط انك انه في بعضهم يعني بيشترط انك تروح له عيادته عشان يديلك حقك. ده هذه مظاهر الفساد احنا ضدها قلبا وقالبا، لا نشجعها ومش مفروض نسكت عنها، ولكن انت في ظروف، حتى لو يعني انت في ظروف تخلي اللي يمشي دغري مش عارف يعيش. انا لا ابرر للفساد، ولكن ضرب الفساد ما يبقاش بس باني اعاقب، فعاقب اللي يقع ده هيبقى واحد من الظاهرة. طيب هتفضل الظاهرة شغالة ليه؟ لان اسباب اللي بتنبت الفساد موجودة، انك حطاه في ظرف استحالة، ان هو عنده اسرة ماشي ووصل لسن 40 أو 50 واجمالي اجره بحوافزه بنبطشياته يجي 2000 جنيه، وعنده عيال في بتاخد دروس وعنده اسرة مش عارفة ايه. فيعني لا تدفع الناس في سكة الفساد وبعدين تقول ما هم فاسدين، ولكن الحقيقة ان هي دي طبيعة المجتمعات، الظروف السيئة تنتج تفسخ للقيم الاجتماعية. عشان كده دايما بنقول ان يجب ان نحافظ على ظروف تحافظ على سلم القيم الاجتماعية. دكتورة منى، مينا حضرتك الوقت الحقيقة يعني حطيتي قدامنا البيان الصحفي اللي طالع من اطباء بلا حقوق، يعني بطلب من حضرتك وللمستمع الكريم اللي بيسمعنا تلخصي فيه يعني ابرز ملاحظاتكم على مشروع الحكومة او مشروع تقدمت به وزارة الصحة. ابرز الملاحظات، اولا احنا يعني ضايقنا جدا من ان احنا نسمع عن المشروع من الاعلام ونسمع ضجه حوالين تنفيذ كادر الاطباء واحنا ما نعرفش عنه حاجه. لم يعرض على النقابه او عليكم؟ لم يعرض علينا اولا. في كلام دلوقتي لسه ما فقدناش مشروع مكتوب محدد، لكن ابتدى يبقى فيه مناقشات حاليه. ان يسبق الضجيج حوالين الظاهره فهم الظاهره دي طريقه غلط. يعني احنا مش عايزين تصريحات المسؤول تكون للاستهلاك الراي العام فقط، ولكنها تكون يعني شيء على ارض الواقع. بالضبط، عايزين المشروع او قانون يطرح علينا تم الموافقه عليه نفهمه، وبعد كده يبقى في تصريحات صحفيه عليه، لكن نلاقي المنشطات في الجرايد والناس بيعاملونا ان احنا قبضنا الكادر، والموضوع حتى احنا ما شفناش القرار ولا القانون بعنينا. مش عارفين ده قرار ولا قانون. دي حاجة. هو بيعتمد على مجموعة من الحوافز مش على رفع الأساسي زي ما اتفقنا. احنا يعني نفرض ان النهاردة في ظروف ما تعيق عن رفع الأساسي، احنا نقبل ان ده ما يبقاش كادر، ما يتقالش عليه كادر، ولكن خطوة للحل. يعني هل يتقال عليه حوافز وخلاص؟ هل يا في حل كامل؟ يا اما ما نقبلش بأي حاجة. لا نقبل، بس ما يتقالش ان هو ده كادر الأطباء اللي احنا بنطالب بيه. لو هو خطوة مؤقتة احنا مش عايزين الحقيقة حوافز، لان الحوافز احنا شربنا منها المر. احنا عايزين يبقى في صيغة بدل. دكتورة منى، مشروع الكادر الاصلي برضو كان الحقيقة بيحمل جهة العمل للطبيب اللي بيعمل فيها الطبيب تكلفة الدراسات العليا بتاعته، وطبعا احنا عارفين يعني ايه دراسات عليا للطبيب، يعني هي خبرته في الحياة وهي الممارسة اللي بيمارسها. الدراسات العليا للطبيب حاجة ضرورية، لازم الطبيب حتى طبيب النهاردة التفكير حديث، حتى الطبيب الممارس العام بيبقى بياخد ماجستير او زمالة طب اسرة. يعني الممارس العام ده اللي هو بيكشف كل حاجة، ده مش دكتور درجة تانية. مش مفروض نفكر فيه كده، لا هو دكتور درجة اولى، تخصصه انه يكون الفلتر الاولاني اللي يتعامل مع الجميع وبعدين يوجهه، يشوف النسبة اللي هيعالجها هيعالجها، والنسبة اللي هيوجهها يعرف يوجهها فين، لان ده بيفرق جدا في نتيجة المرض، ان المريض ما يتوهش فترة لحد ما يروح المكان الصح. فباختصار الدراسات العليا ضرورة لكل طبيب. الدراسات العليا وصلت مصاريفها ل 3000 جنيه في السنة على الطبيب اللي بيبقى مش عارف يكمل فلوس المواصلات. فانا هنا يعني بعذب الطبيب الشاب انه لازم يشتغل عشان يقضي مصاريفه الاساسية، ويشتغل علشان يصرف على الدراسات العليا. الدراسات العليا في اي دولة محترمة بتعتبر التزام لجهة العمل، لان انا بهيئك انك تخدمني، انك تخدم مريضك، تطور نفسك، والمردود هيرجع علينا. فده كان من الحاجات اللي احنا كنا حاطينها في الكادر، ان الدراسات العليا وتكاليف دورات التنمية المهنية او العلمية الدائمة، الطبيب لازم يطور نفسه دائما، دي احد الحاجات اللي لازم تتحملها جهة العمل. المشروع اللي قدامنا ما اتكلمش عنها. نقطة تانية احنا قلقانين منها هي ان الكلام ده ما يتضمنش كل الدكاترة. ان احنا كان عندنا خبرة برضو، لما طلع قرار الحوافز بقرار 318، لما طلع قرار بتاع 700 في سنة 2011، اطبقوا على الاطباء في وزاره الصحه ما عدا التامين الصحي، يقول لك ده منظمه يعني مؤسسه ليها ماليه مستقله، المؤسسه العلاجيه، امانه المستشفيات المتخصصه. يعني احنا فنقعد بقى، ودول حوالي نص الدكاتره، نقعد في قصص ومكتبات وشكاوى وتوقيع جمع توقعات على شكاوى ووقفات احتجاجيه لحد ما يتطبق على التعليمي وبعدين على التامين الصحي وبعدين على... يا جماعه مش ممكن. يعني احنا عايزين نحل ولا عايزين نولع في البلد؟ عايز احل بالضبط عايزه احل، يبقى هدي لو انا مش قادر اعمل الكادر هقول مش قادر اعمل الكادر دلوقتي لكن هعمل كذا وهحقق في الكادر بنبحثه، او يحطوا جدول زمني لامكانيه تطبيقه ولو حتى على مدى سنوات. يعني بالنسبه بقى لامكانيه تطبيقه، الحقيقه انا ليا كلمه اعتقد انها مهمه جدا. احنا قبل كده قلنا ان باب الاجور في وزاره الصحه كفيل ان يطبق الكادر، وما زلنا عند كلمتنا يا جماعه ادونا اعداد العاملين على راس العمل، ما تجيبليش الدرجات الماليه المشغوله. احنا عارفين ان اكتر من نص الاطباء بيشغل درجه ماليه واخد اجازه بدون مرتب لتحسين الاجر، يا اما في الداخل يا اما مسافر، لان الاجور مش مكفيه. لكن ادينا عدد العاملين على راس العمل اللي بيشتغلوا فعلا بيقبضوا مرتبات فعلا، وادينا توزيع باب الاجور في وزاره الصحه اللي هو دلوقتي 17 مليار. يا ريت كمان لو يدونا، هما بيقولوا ان وزاره الماليه تكفلت بانها تدعم مشروع الكادر اللي هم مسمينه كادر واحنا بنقول انه مش كادر ب 6000 في 6 شهور، يعني ب 12 مليار في السنه. احنا لو عندنا الفلوس دي احنا كافلين بتطبيق الكادر كاملا. نعم احنا بنقول اهو لو معانا فلوس دي نطبق الكادر كاملا ماشي، وكمان نقدر نشوف المعاشات تتوفى ازاي. يعني يا جماعه الكادر يطبق باختصار لو اتحط حد اقصى وحد ادنى، اللي هو معناه ايه حد اقصى وحد ادنى؟ ضرب الفساد على الاقل. هنا يعني انا على مدى شهور وسنوات بسمع حضرتك وبسمع حركه اطباء بلا حقوق وبسمع عن ناس كتير بتطالب بالكادر. يعني دلوقتي انا بقول وقدام كل الاقتراحات العظيمه اللي حضرتك بتقوليها، هو صعب كده ان وزارة الصحة متمثلة في الوزيرة او الوزراء السابقين او الوزراء اللي جايين، الله اعلم هم مين وقد ايه، هل من الصعب ان يحصل تواصل معاكم ويقعدوا ويسمعوا اقتراحاتكم وكلها حاجات عملية جدا وسهلة التطبيق؟ بيحصلوا بنقول الاقتراحات لكن ما بتنفذش. يعني الابسط حاجه مثلا حكايه تطبيق حد اقصى وحد ادنى ده معناه الوقوف امام مراكز القوى المسيطره على الوزاره، وهما دول اللي بياخدوا القرار. يعني ده معناه الوقوف قدام مين؟ اللي هما هيقفوا قدام روحهم. يعني باختصار دايما الحلول المنجزه هتخبط بمصالح لبعض القيادات القديمه المسيطره اللي عايزه امور تسير على هواها، وهتسير على هواها ده في كل المشاكل اللي احنا بنعاني منها في السن القادمه. احنا بنطالب ب تطبيق حد اقصى وحد ادنى، ضرب مراكز القوى اللي بتحافظ على اوضاع قديمه سيئه وفاسده، وتطبيق حلول مبدعه وجديده في المجالات. ده عايز ايه؟ عايز اراده سياسيه مؤقتا. اذا ده كلمه من على طرف لسان يا دكتوره، لسه كنت هقول لك وبقالي فتره طويله جدا ومن ايام النظام الفاسد اللي حكم مصر 30 سنه، النظام ده كنا دايما بنقول بس لو في اراده سياسيه. انا دلوقتي اشعر بمنتهى المعاناه، معاناه الناس، واحنا مستمرين نقول لو في اراده سياسيه. لو الحل ده مش هيتطبق من اوسع ابوابه بشكل يعني حل جذري زي ما احنا عايزين، وهيبقى في حاجه مؤقته لحد ما يقدروا يقفوا قدام مراكز القوى مش قادرين يقفوا قدامها، احنا مش هنقول نرفضها، هنقول ماشي هنقبلها كحل مؤقت، ولكن نظل فاهمين ويظل المستمع الكريم فاهم ان ده مش كادر الاطباء. يا جماعه احنا بنحلم بكادر يدي اجور بجد تخليني اقدر اقول للطبيب تفرغ، ما تشتغلش في مكانين، يا عام يا خاص، يا تشتغل في حكومه تشتغل. احنا نفسنا نوصل لده، لكن لما انا هزود له بالكتير 500 جنيه هيحلوا ازمه، ولكن هل اقدر افرغه؟ عشان كده احنا عايزين حلول جذريه علشان نصلح جذري. المؤقت ده مؤقت هنقبله كحل مؤقت. اشكرك جدا جدا دكتوره منى مينا، عضو مجلس نقابه الاطباء والمتحدث باسم حركه اطباء بلا حقوق. اشكرك. شكرا لحضرتك. شكرا جدا. أصدقائي المستمعين، بسعد بتواصلكم معانا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي، وعلى جروب ألترس إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت سيد زكريا، وعاشت مصر. مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة.